هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة أمام الغير أمام المرأة غير المسلمة؟ هذا في خلاف العلماء. هل تكشف المرأة المسلمة للمرأة غير المسلمة وعندها خادمة كافرة؟ هل تكشف ولا من شعرها وفيها؟ الصواب أنه لا بأس في خلاف العلم يقول يتعجل على نسائهم، ولكن الصواب أنه لا حرج، وأن المرأة كافرة مثل المرأة المسلمة لا تحتجب عنها المسلمة ما ذهب في المرأة الأخرى لا تحتجب عنها. وقد ثبت أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهوديات والوثنيات يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبنون أن الأزواج هنا يحتجبن عنهن، ولا أن الرسول أمرهن بالاحتجاب عنهن، ولو كان الاحتجاب عنهن واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته. اللهم صل على سيدنا محمد.